يا رب عليك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون ما عرضوا وكانوا الله يحج الله صدق الله العظيم حرمان حديث مولان سمع خد يقول لك سمع سمع سمع سمع سمع سمع شوية سيكة وشوية سيكة سيكة كده سيكة بقول لك بقول لك ايه بقول لك ايه شويه في السكه في السكه كده سكه في السكه انا كنت بتكلم في حاجه غير ده غير ده بيقول لي ده كان حد بس انا انا كنت والله ما كنت والله انا مين عايز مين عايز يا اخي انا مش عايز مين عايز بكشين كنت عايز مين عايز انا انا ما نقصت احنا انا بينا يا عم الحاج حبيب قلبي انا خليت لك الحاج ربي لا تجعلني فرحا الله يا حاج جميل يا مولاي الله يا عمي ربي لا تجعلني فرحا يا حبيبي يا روح ربي لا تجعلني الله يا حاج شحات الله عليك الله الله الله الله الله ولكني يا إذن ماذا أفضل ربي لا تزعرني زكريا Oh, الشحات الله عليك الله يا الشحات الله الله الله الله يا ابو انور يمين الله عليك Thank you. في ماذا غاز بتخوى عليك معي انا اللي جنبي I'm Thank you. السلام لا الله يرضى عليك الله عليك Oh, واحد شحات. الشيء المصاب